إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ورحمته أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا رب يا كريم أجرنا من النار، يا رب يا رحمن يا رحيم أجرنا من النار، يا رب يا أرحم الراحمين أجرنا من النار، يا رب يا جواد يا كريم نسألك الجنة، يا رب يا رحمن يا رحيم نسألك الجنة، يا رب يا أرحم الراحمين نسألك الجنة. وبعد، أحبتي في الله، فما أن كادت أن تغيب يوم شمس يوم الجمعة الماضي بعد أن أنهينا كلامنا في اللقاء الماضي عن حادثة الإفك التي وقعت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، إلا وانهالت علي أسئلة الأحبة ما بين مستشكل وما بين منكر غفر الله له. أما المستشكل فقد أحسن، فإن آفتنا اليوم أن نتكلم في دين الله وأن نعطي رأياً على انطباع شخصي وهوى النفس، وهذا لا يجوز ولا ينبغي. إنما إذا وقع عندك إشكال فصغه على هيئة سؤال، وادفعه لمن تحسن الظن بدينه وعلمه، ثم سله عن ذلك، فمنه تفر به من وقوعك في جرم أو ذنب فيه إساءة لدين الله، وبه تستفيد علما وتأخذ أجر العلم وأجر الطلب والسؤال. توالت الأسئلة علي بعد قصة حادثة الإفك في الجمعة الماضية، وهم يسألوني كيف كان عمر عائشة وقد بلغت فقط 14 عاما، وقد بلغت 14 عاما، وكيف تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها بنت 6 وبنى بها ودخل عليها بنت 9؟ قال أحدهم لي وأحسن الظن به وإني أحبه في الله، قال قرأت بحثا أن المراد من قولها 6 و9 أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها لما بلغت 15 سنة. فلما جعلت أفتش، أنا لا أريد أن أتكلم اليوم عن الرافضة عاملهم الله بعدله وأسأل الله العظيم ألا يروا شمس الأرض ولا نهارها. ولا أريد الكلام عن أدعياء العلم ومن المفتشين الضلال من الحداثيين والعصرانيين والعلمانيين الذين تلبسوا بلبوس الكفار وهم لا يشعرون. ولا أريد الكلام عن أصل ذلك وهم المستشرقون الذين يبحثون في ثنايا غياهب النصوص والأدلة حتى يطعنوا في الإسلام في نحره وجنبه. إنما أريد أن أحذر اليوم من بعض أدعياء العلم ذاك الدعي بن الدعي كما يقول هو عن معاوية بن أبي سفيان، وأنا أقول له أنت الدعي يا ابن الدعي. لما أراد أن يتكلم وأن يركب نار الشهرة وجواد الصيت فلم يجد جوادا يركبه إلا عرض رسول الله صلى عليه الله، فجعل يتقلب في ثنايا الطعن في عرض عائشة أم المؤمنين: اللهم ارض عنها، اللهم ارض عنها، اللهم ارض عنها، وشرفنا اللهم بالدفاع عنها. يقول ذاك الدعي: أخرس الله لسانه، أخرس الله لسانه. يقول عائشة كانت رجلة مترجلة وكانت شديدة البأس، ولذلك هو يراها أنها، هذا لازم قوله، تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النساء المتشبهات بالرجال. وقال عن عائشة أنها كانت ذات مكر وخداع ولف ودوران على حد تعبيره وتعبير أوليائه. وما أخذ هذا الدعي الذي ملأ عالم الشبكة وانفتن به الشباب لأنه يرقى المنبر وقد لبس لباس الفرنج والكفر، وقد لبس بدلته ورداء أحمرا وزهريا وأزرقا وأخضرا، وتراه يتلون في أعراض الصحابة، وخرج بنتيجة يقول إلى أن دين التشيع في موقفه من أصحاب محمد صلى عليه الله هو خير من دين أهل السنة الذي يثير لنا القلاقل والشبه. اللهم لا تكثر أمثاله، اللهم لا تكثر أمثاله، اللهم لا تكثر أمثاله. ثم انهال علي الإخوة يسألون: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج فتاة بلغت 9 سنوات وفتاة 6 سنوات؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لست بمن يسأل النبي عن ذلك، إنما أنت مسلم، والواجب عليك إذا بلغك الخبر وثبت أن تقول: كل الخير في فعل رسول الله. أي دين هذا؟ وأي إسلام هذا؟ وأي سنة هذا؟ أن أجعل النبي صلى الله عليه وسلم عرضة لمجون عقولنا. إنما الواجب علينا أن نقف على حد فعله صلى الله عليه وسلم قبولا تاما، ثم ندافع عنه، وإن وقع استشكال هنا وهناك يدفع لأهل الاختصاص وأهل العلم في البيان. أما أن يأتيني من يقرأ على النت أو يسمع على شاشة هنا وهناك ويتقلب بين أحضان الضلال الذين ضلوا عن دين الله وحادوا عنه، ثم يأتيني فتتربع الشبهة على قلبه ثم يقول بعد ذلك: إني أحب رسول الله وأحب عائشة وأحب النبي، كذب، وربي كذب، لأن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنه ومنه وقبل عنه ومنه كل شيء، وإلا ما معنى التسليم؟ عجيب أبناؤنا حالهم، وغريب ما الذي يجري لهم، كلما يطير شيطان فينطق على لسان تافه يتلقف الشباب دعواه ثم يتناقلونها في ملأ من العالمين. يا أمة الإسلام، إنها عائشة ليست بأي امرأة، إنها عائشة الصديقة بنت الصديق التي زوجها الله نبيه. لما أرادت عائشة أن تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ذلك في لبوس تواضعها، وقالت: والله ما أنا مفاخرة بذلك على صواحباتي، قالت: أول فضيلة لها امتازت بها على نساء العالمين عموما وعلى نساء النبي صلى عليه الله خصوصا، قالت أولاها، قالت: أتى جبريل رسول الله صلى عليه الله بصورتي مرتين مرتين. قالت النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال أتاني رجل بسراقة فيها جارية فأمرني قال هذه زوجتك. قال فلما كشفت عنها وإذ بها أنت فقلت إن كان من عند الله يمضه إن كان من عند الله يمضه فأمضاه الله. فالذي يعترض على زواج النبي صلى عليه الله من عائشة وهي بنت ست فإنما يعترض على أمر الله في ذلك، إنما يعترض على تزويج الله لنبيه. وإذا تركنا الدين هكذا عرضة لعقولنا وأهوائنا لن يسلم لنا من دين الله شيء قط أبدا. ما لي وللغرب الكافر الذي لا يرقب في دين إلا ولا ذمة. هم أحرار، هم تجلس المرأة 40 سنة تتقلب بين أحضان الرجال والفجار، والمهم أن لا تتزوج مبكرة وأن لا تظلم، إنما أن تتقلب بين أحضان الرجال والفساق والفجار تأخذ منهم الشهوات ويأخذون منها، هذا لا ينكر ولا يجوز لنا إنكاره لأنه في ميدان الحريات. وأما إذا قلنا بزواج الصغيرة على فعل رسول الله ثارت ثورة العالم وحقوق الإنسان والمرأة والصغار وقامت قيامتهم، أن في هذا امتهان للمرأة لا ورب الكعبة. فلما تركنا زواج الصغيرات أصبحت بناتنا ونساؤنا تبلغ 40 و60 و50 ولا يطرق بابها زوج واحد، إنما الجزاء من جنس العمل. إنها عائشة ليست بأي امرأة كنساء العالمين، إنها عائشة التي نشأت تقول والله ما رأيت والدي إلا وهما يدينان بالدين، أي بدين الإسلام. إنها عائشة التي ترعرعت ونشأت في بيت عتيق الإيمان، في بيت الصديق الصديق الحميم النديم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولذا لما جاء الزركشي في كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة لما أورد فضائلها فبلغ الفضيلة 27 رحمه الله، قال ومن فضائلها ولا يشاركها في ذلك إلا جمع قليل أن أباها وجدها كانوا من الصحابة، وكان أبو بكر رضي الله عنه هو الوحيد من الصحابة الذي خصه الله بإسلام أبيه وأمه وزوجه وسائر ولده، فنجت عائلتهم جميعا كلهم نجوا برحمة الله ودين الإسلام كرامة لما قدم أبو بكر. أبو بكر هذا والدها وأبوها الذي جاء يوم فتح مكة، ثم دخل النبي وقد أعلى الله شأنه في مكة، ثم جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به أبوه يجره ويحمله حتى بلغ النبي، فقام النبي إلى أبي قحافة فقال لأبي بكر يا أبا بكر يا أبا بكر هلا أقررت الشيخ وأتيناه، هلا أبقيته مكانه وأتيناه. ثم جعل النبي يده في يد الصديق الصادق الصديق المحب الحبيب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمينه في يمين أبي قحافة والد أبي بكر. بكى أبو بكر بكى أبو بكر بكاء شديدا، بكى فرحا على إسلام أبيه ونجاته من عذاب الله. لا لا، إنما يا أبا بكر ما الذي أبكاك؟ أبكاه صدق محبته وإيمان لهجته، أبكاه إيمانه الصادق النابع من صميم قلبه. قال النبي يا أبا بكر ما الذي يبكيك؟ قال يا رسول الله ولكم وجدت أن هذه اليد هي يد عمك أبي طالب فيقر الله بها عينك. هذا أبو بكر وهذه بنته. إن أعظم الصحابة عرضة إن أعظم الصحابة عرضة لطعن الطاعنين هي أمنا، هي التي قد علاها أعداء الملة من شرق وغرب. لما ذلك سيأتيك إن شاء الله خبر ويقين. هذه عائشة، عائشة عمرو بن العاص الذي أسلم في 8 للهجرة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله في سرية، جاء النبي وكأنه يستجدي قلب الحبيب صلى عليه الله، فقال عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ ظن عمرو أن يأخذ حظا من هذا السؤال، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ يقول الذهبي في السير عليه رحمة الله، قال: وكان النبي يحب عائشة حبا شديدا، حتى أنه كان يتظاهر به أن يظهره، ولا يتورع عن ذلك، ولا يستحي منه، ولا يخجل منه أبدا. فقال عمرو: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال النبي بملء الفم، قال: عائشة. ثم أراد عمرو أن يستدرك، قال: من الرجال؟ قال: أبوها. لله در هذا البيت، لله در هذا البيت، الأب أحب الرجال والبنت أحب خلق الله. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. عائشة التي اشتكت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأردنا العدل معها في المحبة وميل القلب، فأرسلنا فاطمة بنت رسول الله صلى عليه الله، أحب خلق الله من أهله إليه وأدناهم منه. جاءت فاطمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف عائشة في مرطها معها. قالت فاستأذنت فأذن لها النبي وهو على حاله، قالت: يا رسول الله، إن نساءك ينشدن العدل بابنة أبي قحافة، يردن عدلا، يردن حبا كحبك لها، إن نساءك ينشدن عدلا بابنة أبي قحافة. ما أجاب النبي فاطمة شيئا، ولا قال لها بأبي وأمه شيئا، إلا أن قال لفاطمة: أي بنية، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: إنما عليك حب هذه. وسكت. إنما عليك حب هذه. فخرجت فاطمة ولم تتكلم، وأتت فاطمة على نساء النبي، قالت: وما لكن ولها، ما لكن ولها، إن رسول الله يحبها، محمد يحب عائشة، وعائشة اليوم تلاك، محمد يحب عائشة، وعائشة اليوم تلاك، أحب خلق الله إليه عائشة، وعرضها اليوم ينتهك على مرأة من العالم كله. اللهم اكفنا شؤم هذا الطعن. عائشة هذه أم المؤمنين، هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكانت نساؤه إذا أرادت من النبي صلى الله عليه وسلم فضلا وكرامة جعلت عائشة واسطة بينها وبين رسول الله صلى عليه الله. إنها عائشة أم المؤمنين، أسلمت وكانت 18 من 18 من الذين أسلم، وكانت 18 من الذين أسلم. عائشة هاجرت ولم ترى الكفر في حياتها قط، هاجرت رضي الله عنها وأرضاها مع رسول الله ومع أبي بكر وهي زوجة له، وكانت لم تبلغ 7، كانت قد أمضى من عمرها ربها 60 وكسور. عائشة هذه التي كانت من خيرة أصحاب محمد، إنما توجه إليها سهام الطعن، وقصدت بذلك لأسباب، من أهمها، اسمع، من أهمها عائشة رضي الله عنها هي رابعة 4 في رواية أحاديث رسول الله، فأكثر الصحابة رواية أبو هريرة، ثم عبد الله بن عمر، ثم أنس، ثم عائشة. قال المحققون أن أحاديثها قد زادت على 2200 حديث، ومنهم من أبلغها إلى 2210 أحاديث، وقد اتفق البخاري ومسلم في رواية أحاديثها على 174 حديثا، وانفرد البخاري برواية 54 حديثا، وانفرد المسلم برواية 69 حديثا. وكانت عائشة رضي الله عنها قد روى عنها من الرجال من الصحابة والتابعين ما يزيد عن 200 راو، حتى عدهم بعضهم أن بلغوا إلى 128 راويا وتلميذا، وقد بلغت رواية النساء عنها إلى 61 امرأة تروي عن عائشة أم المؤمنين. ولذا ديننا نصفه أو ثلثه جاء من فم الصديقة الحميراء، فإن طعنا بها وأسقطناها سقط ثلث الدين أو نصفه، وضاعت السنة بين طعن طاعن وإرجاف مرجف وظلم ظالم، وهتكت أستار السنة وضعت حجب الحديث، وما عاد لنا مصدر نستند إليه إلا أن نتكئ على طعن تافه ساذج ساقط أرعن ملعون ينطق على لسانه الشيطان. إن أمر عائشة ليس أمرا هينا، ليس أمرا هينا، إنما قضية عائشة قضية في أصل ديننا. وماذا يضرك لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت 6 سنوات والذي لا إله غيره، أنتم جميع الرجال، لو أن أحد الرجال اليوم مكن من فتاة 10 سنوات وكانت قد تهيأت للنكاح، والله لن يتورع عنها، هذه خلقة الله، فطرة فطر الله الناس عليها. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان شديد البأس وكان فحلا يحب النساء، هو قال عن ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم: إني اليوم لو أتيت أحدكم قلت له إنك عنين أي ضعيف لا تقوى على وطئ النساء لغضب مني غضبا شديدا وأخذ يتكلم في كلاما بليغا باطلا، كيف ذلك لا ترضاه لنفسك وترضاه للحبيب محمد صلى عليه الله. ورسولنا ما اختار عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم ما اختار عائشة، النبي اختارها الله له أولا، ثم قال كلمة قال: إن كان من عند الله يمضي، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون إلى رسول الله تسأله أن يتزوج 2 بكرا وثيب، قال: من البكر؟ قال: بنت صديقك، بنت أبي بكر، عائشة. قال: ومن الثيب؟ قال: سودة بنت زمعة. قال: سليهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما راح يبحث وراء عائشة ويتلصص حاشاه ببصره ويشتهي هنا وهنا، كلا معاذ الله، إنما ربنا أراد ذلك لحكمة بليغة. ذهبت خولة فدخلت على أم رومان زينب أو دعد زوج أبي بكر رضي الله عنها، فقالت قالت خولة قالت: ماذا أنزل الله عليكم اليوم من الخير والبركة؟ هذا الذي يفهم، هذا الذي يفهم من هو رسول الله صلى عليه الله، هذا الذي يفهم. قالت: ماذا أنزل الله عليكم اليوم من الخير والبركة؟ قالت أم رومان: وما ذلك وما ذاك؟ قالت: إن رسول الله يخطب ابنتكم عائشة أم رومان، أمها، وأنا وأنت أحن عليها من أمها، أمها فرحت بذلك، فرحت بذلك، حتى قالت: إني خشيت وعدا قد قطعه أبو بكر لعدي بن جبير بن مطعم، أو إلى جبير بن مطعم بن عدي، ثم قضى الحديث بأن تنصل أو انتهى وعد أبي بكر، ثم زوج أبوها أبو بكر رسول الله بنته صلى الله عليه وسلم. قال: والله النبي صلى الله عليه وسلم زوجها 15. ليه ما 15؟ قال: 9 + 6 = 15. طب ماذا تفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة هي تقول في البخاري ومسلم: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6، هي تقول وأنا بنت 6 وفي لفظ 7، 6 وكسر، فجبرت هنا وتركت هنا، قالت: وأنا بنت 6 وبنى بي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 9. يقول الحافظ ابن حزم، الإمام ابن حزم رحمه الله، يقول في حجة الوداع قال: وسنها في النكاح منصوص، منصوص لا يحتاج إلى دليل، ما يحتاج. ولذا قال رحمه الله في المحلى قال: وأمر سنها في نكاحها مشهور وهو غني عن إيراد الإسناد. ونص الحافظ ابن كثير في سيرته قال رحمه الله قال: ونكاح النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة 6 إنما أمر لا أعلم الناس قد اختلفوا فيه، اتفق فيه الأقدمون وتلقاه العلماء الصادقون سلسبيلا يسيرا على قلوبهم بلا أدنى كلفة. إنما اليوم لما انتكست فطرنا وسادنا الغرب الكافر، وسادنا الغرب الكافر، أصبحنا نقول 6 سنوات و9 سنوات. والله يا أحبة، أعلم أعلم امرأة تزوجت بنت 9 أولادها الآن منهم الدكاترة والمهندسون ومن يحملون الشهادات العليا والصيادلة أحسنت في تربيتهم خير إحسان. هذا لا يذكر في زواج الصغيرة والمبكر، إنما الذي يذكر صورة هنا أو هناك تعرضت لظلم هنا أو هناك. بل أمهاتنا وجداتنا متى تزوجنا؟ اللي جدة تزوجت بعد العشرين يأتيني يقول لي تزوجت بعد العشرين. كان معيبا عند العرب أن تجلس الفتاة إلى عشرين سنة، وكان الرجل إذا بلغت فتاته إلى عشرين سنة لا يخرج من باب بيته حتى يأتيها نصيب زواجها. لكن اليوم لما أصبحنا نبوق بأبواق الغرب الكافر ويسودنا الغرب الكافر، أصبحنا لا نتورع أن نقول بقولهم، فضلا عن نلبس لبوسهم، فضلا عن نعتقد عقيدتهم، وهل نهنئهم في أعيادهم وأن نبارك لهم كفرهم بربهم. إن قضية عائشة قضية دين، قضية دين، ليست هي من المرأة من النساء في تاريخ الإسلام وندافع عنها هكذا. معاذ الله، معاذ الله، والله الذي لا إله غيره، لو أن أحدنا تكلم في زوجه أو أمه أو أخته خمس خمس خمس خمس خمس ما قيل في عائشة قد يسقط مكانه صريعا من الكيد والغيظ، ولكن الله أبى إلا أن يرفع ذكرها على لسان شانئها ومحبها رضي الله عنها وأرضاها. وللحديث تتم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا نصيحتي لله للآباء، ما دام لا يوجد عندك في حياتك عمل تضطر فيه إلى التعامل مع شبكة العنكبوتية وإلى وجودها في بيتك، أنا أنصح لله أن تنزعها من بيتك. أنا من فضل الله ليست عندي ولا أعرفها، لا أعرف ولا أستعملها، وها أنا آكل وأشرب ونام وأقوم الحمد لله وحي وما ينقصني شيء. إن لم تكن مضطرا لها فإنها قد أفسدت من عقائد أبنائنا وأفسدت من ديانتهم وأدخلت عليهم من الشبهات والشهوات ما لا يعلمه إلا الله. والآباء غافلون، غافلون، كالذي يترك ولده في لب نار جهنم ثم يقول لولدي أنقذ نفسك. غافلون. مقال صغير يكتب رجل قال والله أنا درست بالتاريخ الميلادي، درس بالتاريخ الميلادي متى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، فطلع عنده على 15 سنة. الله يبارك، الحمد لله، جاءنا بما لم يأتي به الأوائل. الأمة كان ينقصها مثل هذا بس. إحنا عندنا كثير مثل ابن تيمية وابن القيم وأحمد والشافعي ومالك وسفيان وعبد الله، وكان عندنا كثير. إحنا بينقصنا واحد مثل هذا اللي يتكلم للناس على المنبر كيمياء وفيزياء ورياضيات وأحياء وجيولوجيا ثم يقول لهم أنا العلم الذي لا حد له وأنا البحر الذي لا ساحل له، ثم يخوض في أعراض الصحابة ويتكلم في أبي بكر وعمر وعثمان وينتقص عليا ويزدري أبا هريرة ويقول أبو هريرة رجل أسلم لبطنه ودار على جوع بطنه، ويتكلم شرقا وغربا ويقول عن النصراني أنه إنسان محترم ولقد يدخل الجنة ولو كان نصرانيا، فمن كان منهم يؤمن بالله واليوم الآخر هو يدخل الجنة، ومن كان يحب عائشة هو في النار، هو في النار. هذا على النت ويسمعه ولدي وولدك وأخي وأخوك، فيحتاج الأمر إلى رقابة شديدة وانتباه. ثم أثني بأمر، وإلا الذي في نفسي كلام طويل جدا، ولعلي إن شاء الله تعالى أجعل ما يأتي من جمع مقبلة في فوائد حديث حادثة الإفك إن شاء الله، ثم أرجع على غزوة بني النضير وغزوة بني المصطلق. وإنما أبدأ بحادثة الإفك لأهميتها، وهي نقطة محورية مركزية في سيرة الحبيب محمد صلى عليه الله. ما حكم زواج الصغيرة؟ رجل تزوج فتاة 10 سنوات تسع سنوات، 11 سنة، 12 سنة، ما حكمه؟ بالإجماع، بالإجماع، بالإجماع، بالاتفاق، الزواج صحيح إن كان قد قام على تحقيق الشروط المطلوبة شرعا. ولذلك هذه القوانين اليوم التي تحكمنا بأن يحدد سن الزواج، نحن نقول اسمع جيدا، نحن معها سياسة لا تشريعا. فلاختلاف الذمم اليوم وضعف الديانة، نحن مع أن يحدد سن الزواج. مع ذلك، لأن اليوم بعض الآباء يا رب عفوك لا خلاق له، يتاجر بابنته، بنت صغيرة جميلة فيبيعها لغني والله أعلم ماذا يجري بها، وهذا قد وقع له صور. فنحن لا نعارض تحديد سن الزواج، ولكن تحديد سن الزواج لا ينبني على أصل شرعي أقصد دليلا، إنما التحديد يرجع إلى باب السياسة الشرعية. ماذا أقصد بالسياسة؟ السياسة تقوم على باب الموازنة بين المصالح والمفاسد. فلذلك لما رأينا أن تحديد سن الزواج يسد باب الذرائع إلى كثير من المفاسد، قلنا نحدده سياسة. يعني في الزمن القابل لو أن الله عز وجل أحيا في الأمة هداية من جديد ورجعت إلى دين ربها رجوعا صحيحا، ثم فتح أمر النكاح، فهذا الأصل نكاح الصغيرة بالاتفاق. ولا تستغرب يا أخي، لا تستغرب، ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط من تزوج صغيرة. من أغرب ما قرأت فيما يرويه ابن أبي شيبة بمصنفه بإسناد صحيح، أن الزبير بن العوام ذهب يزور قدامة بن مضعون، وكان قدامة بن مضعون مريضا وأشرف على هلاكه وموته رضي الله عنه، فزفت للزبير فتاته، أي بشر بميلادها وهو عند قدامة، فقال قدامة أنكحنيها. كم عمر الفتاة؟ ساعة. قال أنكحنيها. قال الزبير وما لك بها؟ قال إن حييت فنسب كريم، وإن مت فنعمة ومال لك ولها. قال هي لك. ما كانوا يعرفون هذا التجديد اللي نعيشه احنا اليوم. عمر بن الخطاب لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، كم عمرها؟ كم عمر أم كلثوم؟ 10 سنوات. تزوجها بنت 10 سنوات. كان الأمر عندهم يسيرا. ولذا اليوم ما الذي يمنع؟ أنا أرى شابا دينا صاحب ديانة وتقوى وصلاح، ثم أخبره جيدا وأرى فيه لابنتي صلاحا، ثم أهيئ ابنتي له وقد بلغ 13 14 15 فأزوجه إياها. أنت تشتري سترها وطاعة ربك. هذا هكذا كان الأولون، هكذا كانت الناس. إلا اليوم بس حقوق المرأة وحقوق الشيطان والجان والإنس والحيوان والكلاب والفئران وحقوق الشيطان وحقوق الدنيا كلها صار لها حقوق، إلا من؟ إلا المسلم. المسلم ما له حقوق، ودين الإسلام ما له حقوق، إنما كل البشرية لها حقوق. والذي نعانيه اليوم، ونحن قد بلينا بالدراسات الأكاديمية في الجامعات، وأنت تدرس عند مدرس دكتور أستاذ دكتور بروفيسور يجلس فيبدأ يتعيب ويتنقص من زواج الصغيرة، اصمت. إن لم تكن جريئا على قول الحق ضع لسانك في فيك وقل الله أعلم. ما تقول زواج الصغيرة؟ بالاتفاق زواج الصغيرة صحيح باتفاق الأمة، ولكننا اليوم نمنع منه سياسة، نمنع منه اليوم سياسة لا حكما شرعيا. ولذلك يا أحبة أختم بنصيحة، وللحديث بقية إن شاء الله في الجمعة المقبلة. أسأل الله أن يطيل عمري وأعماركم وأزواجنا وذرياتنا وأهالينا بالصالحات. لا تنكر قبل أن تستشكل وتسأل. ما تنبني للمسائل الكبار التي لو جعلت على عنق جبل لدقته، والتي شاب فيها الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة أنا الآن قلت قولا ووقع في قلبك منه شيء، اسأل. ما تنبري. بالأمس يتصل فيها إخوة، تفضل، قال أحد زملائنا يقول أنا لا أرى أن النصارى كفار، إذا لم يكونوا هم كفار إذن نحن الكفار، ما بقي يا كفار يا مسلمين، ما لا ثالث لذلك، يا كفار يا مسلمين، لا يوجد وسط، والمنافق كافر. قلت نعم، قال لأن الله سماهم بالضالين، فهم ضلوا ولكنهم ما كفروا. والرجل يدافع وينافق ويناقش على مدار ساعة كاملة. قلت يا ابن الله يهديك، ماذا تقول بقول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ ماذا تقول بقول الله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب؟ الله سماهم كفار، فمن لم يسمي النصارى واليهود بالكفار ومن لم يعتقد كفرهم فهذا كفر مخرج من الملة، لأنه يرد صريح القرآن. فلما تنبري لمسائل أكبر من أبيك وأبي وجدي وجدك؟ خلاص استشكل واجعله سؤالا في قلبك، وإذا اجتمعت في عالم أو طالب علم تثق به سله وهو يجيبك. أما أن نثور الأسئلة وأن نبدأ نتصدر ونتريس في باب ما عندنا فيه ريش حتى نطيش ثم نتكلم بالمسائل العظام. كم يفتي الناس اليوم بمعايدة الكفار ويقول عايد عايد، ما احترامنا لمن يفتي بالجواز، ما احترامنا لمن يفتي بالجواز، وفرق بين القول والقاعدة. ولكن ماذا يعني لما أقول للنصارى مبارك عليك عيدك؟ يعني أقول له مبارك عليك أن الله ولد المسيح، مبارك عليك أن الله ثالث ثلاثة، مبارك عليك، مبارك عليك دينك وكفرك بمحمد، ماذا يعني هذا؟ ولذا لما قال الإمام ابن القيم قدس الله روحه، يا رب ارحم ابن تيمي وارحم ابن القيم واجزهم عن أمة محمد خير ما جزيت أئمة عن أمتنا. يقول ابن القيم في أحكام أهل الذمة بعد أن تكلم بكلام طويل في حكم المشاركة فيما يختص به الكفار وضرب لذلك مثالا أعيادهم، قال وإن تهنئتهم في أعيادهم إن لم تكن من الكفر فهي من الكبائر قطعة. ثم قال وإن تهنئة الكافر في عيده أشد عند الله من تهنئة شارب الخمر على خمره والزنا والزاني على زنا. أشد، هذا فعل ذنب شهوة نتفق أنه حرام، وهذا يا رب عفوك يسيء لله وهو لا يشعر. قال النصراني يعايدني، هو حر، ما عنده مبدأ، هو يقول لك مبارك عليك العيد الذي جاء به محمد صلى عليه الله، مبارك عليك العيد الذي جاء به القرآن من عند الله، مبارك عليك العيد الذي أتاك به الإسلام، هو ما عنده مبدأ. ولكني عندي مبدأ، وهذا لا يعني أن لا أحسن إليه، إن كان جارك فأحسن إليه، وإن كان مريضا فعده، وإن استعانك فأعنه، وإن طلب دينا ومالا فأعطه، وإن طلب إحسانا فأحسن إليه، إلا في مسائل الاعتقاد فلا تنازل، لا تنازل في مسائل الاعتقاد. نحسن إليه بقصد دعوته، نحسن إليه بقصد الإحسان لعباد الله وخلقه، ولكن هذا لا يعني أن في مسائل الاعتقاد والمسائل الرئيسة أن نتنازل عن ذلك. إن استشكلت فسل. أما أن أنبري لمسائل الشرع وأبدأ أفتي يمين وشمال وشرق وغرب وأنكر فهذا علامة شر، أسأل الله أن يسلمني وإياكم. وللحديث تتمة ووقفات كثيرة مع حادثة الإفك، ولو أردت أن أقف مع حادثة الإفك على التفصيل فعندي فيها مجموع 100 فائدة، 100، ولو أردت أن أقف معها على التفصيل فعندي منها 100 فائدة، وكل فائدة تحتاج إلى خطبة، أي إلى 100 جمعة مع حادثة الإفك، ولكني سأختار أهمها والتي نحتاجها لواقعنا اليوم، ولعل الله أن ييسر لي مجلسا خاصا قائما دروسا متتابعة بعد تمام الدراسة، اللهم أعني على تمامها، أن أقيم مجالس خاصة في حديث الإفك وما فيه من فوائد. اللهم ارض عن عائشة وأبيها، اللهم ارض عن عائشة وأبيها، اللهم ارض عن عائشة وأبيها وعن سائر أصحاب محمد صلى عليه الله. اللهم فرج هم إخواننا في الشام، اللهم فرج هم إخواننا في الشام، اللهم فرج هم إخواننا في الشام يا رب. اجمع كلمتهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وادفع عن أعراضهم وأنت الرحمن الرحيم. يا رب استودعناك المسجد الأقصى وأهله، واستودعناك أهلنا في فلسطين وفي مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم ولي عليهم خيارهم. اللهم استودعناك أهل السنة في العراق ولبنان وسوريا والكويت وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أمة نبيك وردها إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظ علينا بلادنا وأمننا وإيماننا. ربنا ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.